وكذلك المعتزلة تقلدوا عقيدة في الصفات وقالوا إن من أصول وقالوا إن نفي الصفات من أصوله، فعندهم أصول معتزلة، وهم الذين اعتزلوا مجلس الحسن البصري وزعموا أن مرتكب كبيرة خرج من الإيمان ولكنه لم يدخل في الكفر وخلدوه في النار، وقالوا إن التوحيد هو نفي الصفات. قالوا عند أصول معتزلة خمسة: التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر المعروف أنها عن المنكر. هذه أصول الدين عندهم. وقالوا التوحيد ستروا تحته القول بنفس الصفات، هذا هو التوحيد نفس الصفات. فمن أثبت الصفات لله عنده فليس موحد من المعتزلة ولا عند الجهمية، فيكون مجسم مشبه هكذا. وحتى إنهم كفروا أهل السنة والجماعة الذين يثبتون العلو ويثبتون أن الله فوق العرش، كفروهم، يقولون لمن قال إن الله فوق العرش فقد تنقص الله، لأن جعل الله محدود وجعله جسم وجعله متحيز فيكفر بهذا. ما التوحيد؟ قالوا التوحيد ألا تثبت أن الله فوق العرش، ليس له مكان. أين هو؟ بعضهم يقول إنه داخل العالم والعياذ بالله، وبعضهم يقول لا داخل العالم ولا خارجه، ولا استوى على العرش تقول استولى عليه، استولى عليه بالقدرة، القدرة هو الملك. فالمعتزلة قالوا التوحيد معناه نفس الصفات، والعدل إنكار القدر والتكذيب بالقدر، والمنزلة بين المنزلتين هو أن المؤمن إذا فعل المعصية الكبيرة خرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، فكان في منزلة بين المنزلتين على أصل المنزلة. وإنفاذ الوعيد هو أن مرتكب الكبيرة المؤمن يقول يجب أن ينفذ في وعيده ويخلد في النار، يجب على الله أن يخلد في النار ولا يأخذ من النار كالكافر. والأمر بالمعروف ستر تحت إلزام الناس بمذهبهم الباطل واجتهاداتهم الباطل، والنهي عن المنكر ستر تحتها الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي. قالوا إذا عصى ولي الأمر هذا النهي عن المنكر يجوز الخروج عليه، وهذا باطل من أبطل الباطل، فلا يجوز الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي. ولو جار وظلم، معتقد أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور، ولو فسق ولي الأمر ولو عصى ما يخرج، ما يجوز الخروج عليه، لكن يصبر، لا بد من الصبر، لأن الخروج على ولاة الأمور يترتب عليه مفاسد: إراقة الدماء واختلال الأمن وتطاعن والتناحر وتربص الأعداء بهم الدوائر، بخلاف الصبر على جور الوراة وظلمهم. ظلمهم هذا شيء مفسدة قليلة يصبر عليها الناس ويصبر عليها المسلمون في كل زمان وفي كل مكان، عليهم أن يصبروا على ما حصل من ولاة الأمور، وليس لأحد أن يخرج على ولي الأمر بالمعصية. ومن خرج على ولي الأمر بالمعصية فقد سلك مسلك أهل البدع، أهل البدع والخوارج والرافضة والمعتزلة يرون الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي، هذه طريقة أهل البدع وطريقة أهل الزيغ. أما أهل السنة والجماعة من عقائدهم عقيدة، ولهذا سيأتي كما سيأتي يقول الطحاوي: ولا نرى الخروج على أئمتنا، ولا ننسى عيدا من طاعة، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. هكذا معتقد أهل السنة والجماعة، لا يأخذون على ولاة الأمور بالمعاصي ولا بالجو، كما دلت النصوص الكثيرة على هذا، كحديث عوف بن مالك الأشجعي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم والأئمة الولاة الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قلنا: يا رسول الله، أفلا نبيلهم بالسيف ما داموا الشرار يتلعنون؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه والد فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. النص: يكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. ألا من ولي عليه والد فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وفي حديث أبي ذر أمرني خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. ولكن هذه الطاعة مقيدة بطاعة الله عز وجل. لكن من أمر بالمعصية لا يطاع في المعصية، لكن لا يجوز الخروج عليه. ولهذا قال لك في الحديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فمن أمر بالمعصية لا يطاع، لكن ليس معنى ذلك أن يخرج على ولاة الأمور. لا، فلو أطاعك، لو أمرك ولي لم تشرب الخمر ما تطيع، لكن لا تخرج عليه. أمرك تقتل الإنسان بغير حق ما تطيع. ما أحد يطاع في المعصية. الأب إذا أمر ابنه بالمعصية لا يطيعه. الزوجة إذا أمرها زوجها بالمعصية ما تطيعه. لا أحد لا يطاع، لا طاعة المخلوق بمعصية الله. لكن لازم من ذلك الخروج على ولاة الأمور؟ لا، لا يخرج على ولاة، لا يخرج على ولاة الأمور إلا أهل البدع. وفي الحديث حديث حذيفة الطويل قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فالمعتزلة عندهم أصل من أصولهم الخروج على ولاة الأمور إذا جاروا وظلموا، يسمون هذا النهي عن المنكر. كما أن الرافضة كذلك يرون الخروج على ولاة الأمور، ويرون ولا يرون السمع والطاعة إلا للإمام المعصوم. الإمام المعصوم عندهم، الإمام المعصوم هو الأئمة الاثني عشرية الذين من نسل الحسين بن علي، 12 إمام نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الإمام المعصوم. وغيره لا طاعة له. وكذلك الخوارج يكفرون بالمعاصي، أما أهل الحق أهل السنة والجماعة فيرون السمع والطاعة لولاة الأمور في طاعة الله وعدم الخروج عليهم في المعاصي. والحديث الآخر إلا أن تروا كفرا بواحد عندكم فيه من الله برهان، يعني واضح لا لبس فيه. بهذا يتبين أن معتقد أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي ولا بالجور ولا بالظلم إلا إذا وجد كفر صريح لا شبهة فيه مع القدرة والاستطاعة. ولهذا حصلت مفاسد كثيرة على مر التاريخ من الخروج على ولاة الأمور. والإسلام يراعي المصالح والمفاسد، فالمفاسد التي ترتب على خروج على ولاة الأمور مفاسد عظيمة لا حصر لها: إراقة الدماء، تفرق الناس، اختلال الكلمة، تربص الأعداء بهم الدوائر، اختلال الأمن، اختلال المعيشة، اختلال الحياة الاقتصادية والاجتماعية، اختلال التعليم وغير ذلك من الشرور والفتن. كما ترون الثورات تحصل في أمكنة كثيرة، يحصل بسببها شرور وفتن. فالواجب على المسلمين أن يعملوا بإسلامهم، وأن يلزموا طاعة الله وطاعة رسوله، وأن يطيعوا ولاة أمورهم في طاعة الله عز وجل، وأن لا ينزعوا يدا من طاعة. هكذا معتقد أهل السنة والجماعة.